مكتوب اني فعلا راح اسوي ذنب؟ طبعا مكتوب ومأمور انت، لانك لا تدري ما المكتوب ولا انت مأمور. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابه: الا نتكل على ما كتب؟ قال: اعملوا كل ميسر لما خلق له. فالانسان يعمل ويجتهد لانه لا يدري ما هو المكتوب. مثل الحين اعطيكم مثالا الان لما تبي تسافر، احنا احسن سفر عندنا طبعا الى مكه شرفها الله. فاذا بتسافر تروح مكه شرفها الله، وعندك طريقين، هذا الطريق مثلا سالك ومحطات كثيره وامن والطريق مزفت ويعني كل شيء فيه زين، طريق ثاني حفريات، في قطع طرق، في انعطافات صعبه جديده يعني مفاجئه وكذا، هل في عاقل يروح الطريق الثاني ويقول يمكن مكتوب لي؟ الكل يذهب الى الطريق الصحيح يقول مكتوب لي. بل اعطيكم مثال اخر، انتم ليش تدرسون؟ مو مكتوب لكم تنجحون ولا لا؟ ليش تدرسون؟ وانا كمدرس ايش ادرس؟ رزقي مكتوب، اقعد ببيتنا ويجيني رزقي. ليش اتزوج؟ خاص اذا كاتب لي الله عيال يمكن انا حمل، ايش حقه بعدها؟ تزوج وهاتي، خاص مكتوب لي عيال بيجوني عيال، شلون ما ادري؟ اقوم الصبح القى اهل البيت ترى انت ولدي يلا. ما يصير. حنا يعني في امورنا الدنيويه ما نقبل هذا الكلام، ان يقول مكتوب واسلم، ايش معنى في الدين يعني تبي تقبل هذا الكلام؟ بتقول خلاص انا لن اصلي لان هذا مكتوب وهذا، لا ابدا، اعمل كل ميسر لما خلق له. نعم. يقول احسن الله اليك، هل قراءه الامام الصلوات الجهريه تغنيني انا مأموم وماكو شيء؟ هذه مساله خلافيه بين اهل العلم، هل قراءه الامام تكفي؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له امام فقراءه الامام له قراءه، على اختلاف في صحه هذا الحديث. على كل حال الافضل انك تقرا، خاصه الفاتحه نتكلم عنها، لكن لو ما قرات ان شاء الله تجزيك، هذا قول جماهير اهل العلم ان تكفي قراءه الامام. يقول دعواتك اليوم للطلاب لنا نية أن ندرس برا الكويت، فهل النصيحة؟ نصيحة ادرسوا بالكويت، لا تروحون برا، يعني كثر ما تقدر لا تتغرب في خاصة بلاد الكفر، لكن إذا بتروح بلاد إسلامية بالعكس عليك بالعافية، لكن إذا بلاد الكفر لا تحرصون وايد على بلاد الكفر. صلى الله يوفقنا وإياكم، صلى الله يوفق الجميع. شكر الله لك شيخنا الكريم على تفريغ وقتك، حرصك على لقاء أبنائك. الله يحفظك. نسأل الله جل في علاه كما جمعنا في هذا المكان بارك جمعنا في استقر رحمته. أنقل لك تحيات الشباب جميعا. الله يحفظك. لولا أن ممنوع أن يجيبوا تليفوناتهم كان جابوها وصوروا معهم. فنستأذن الشباب جميعا إلى طلعة الشيخ، خلك في مكانك إذا تكرم، والشيخ إن شاء الله نطلب منه أن يدعي لكم بارك ما يقصر معنا. إن شاء الله. جزاك الله.